جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل والدي أهدى إلي هدية وحلفت بالله العظيم أن لا أخذها ولكن حلف علي أن أخذها هل علي كفارة؟ لا شك وهذه تحتاج سؤال. حلفت يمين ثم نقضته فليجب أن تبر بيمين والدك وهذا من البر ومن حق المسلم على المسلم أن يبر بيمينه فكيف وهو والدك؟ اقبل هديته وادع الله له واعترف بحقه عليك وكفر عن يمينك واستغفر ربك فلا تتعالى على والدك. نعم. يقول هل وجود الخيط في الحذاء أو الحزام في لباس الإحرام يضر المحرم؟ أي شيء تربطه على نفسك من أجل أن يمسك لباس الإحرام لئلا يسقط أو يحفظ نقودك وأوراقك هذا لا يضر في الإحرام. الممنوع أن يكون نفس اللباس مخيط على صفة سروال أو على صفة فنيلة أو نحو ذلك، أما أنه يكون فيه شق وخطه أو أنك ربطت الإزار بشيء مثل كمر وغيره على من أجل يحفظ نقودك وأوراقك ويشد لباسك لئلا يسقط هذا لا يضر وليس هو المقصود من لبس المخيط. يقول السائل إذا دعا الإنسان بقوله اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم والمسلمين والمسلمات الحياة منهم والأموات هل له ذلك؟ كيف لا يكون؟ هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، هذا هو الواجب. الإنسان يدعو الله لنفسه ولوالديه ووالديهم والمسلمين عامة، وإن خص أحدا أيضا قال الملك آمين ولك بمثله، فإن دعوتك لأخيك بظهر الغيب من أفضل القربات، أنك لأن الملك يؤمن على دعائك ويقول ولك بمثله. يقول السائل عندنا في بلادنا في بعض المساجد يجعلون في حالات أو صالات للمناسبات والمآتم في سور المسجد، هل هذا الفعل جائز؟ إيش؟ يجعلون مكان لاجتماعهم في المناسبات والمآتم في سور المسجد. لا هذا من المنكر، المآتم أصلا ممنوع إقامتها حتى في البيوت، فكيف ندخلها في المساجد أو نجعلها مستندة أو معتمدة على المسجد أو على حائط المسجد وغير ذلك؟ الواجب الإنسان يتجنب المنكرات بأي وسيلة كانت، والمساجد ما بنيت إلا لعبادة الله وذكره، الصلوات وتعلم العلم تحفيظ القرآن اجتماع المسلمين على طاعة الله وذكره حلقات الذكر. أما الخرافات والمخالفة للشرع أو البيع والشراء أو اللغط ورفع الأصوات والأشياء التي ليست من الدين في شيء يجب أن تبعد عن المساجد وتكرم المساجد عنها. يقول السائل هل ما حكم تسمي بحياة الله؟ التسمي؟ نعم. كيف يسمي نفسه بحياة الله؟ لا هذا منكر ولا يجوز التسمي بهذا اللفظ. حياة الله صفة من صفاته، كيف تتسمى بها؟ يقول السائل ما حكم إطلاق اللحية ولا يجوز ترك جزء وحلق الآخر؟ إكرام اللحى وعدم الاعتداء عليه هذا هو السنة والواجب وهو من هديه عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وأما حلقها وقصها فليس من السنة بل هو من المحرم الممنوع. يقول السائل: هناك صفة معينة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها؟ لا، على كل حال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يجوز بأي لفظ ما لم يكن فيه منكر أو غلو، مثل ما يسمونها صلاة إيش الفاتحة، ما يسمونها صلاة المبتدعة، هذا ما أعرفها أنا، لكن يذكرونها أن هذه هي الممنوعة. وأما كونك تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو تقول اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وهكذا. نعم. يقول السائل: رجل أعمى يملك المال ما يكفيه للحج ذهابا وإيابا، لكن ليس له قائد، هل له أن ينوب عنه غيره من ماله هذا ويسقط عنه الحج؟ لا، له أن ينفق على واحد آخر يقوده ويحج معه مرافقا له، ينفق عليه ما إذا لم يجد متبرع، ما وجد إنسان فيه خير يقول أنا سأحج وسأصحبك يأخذه لله، فإنه يجب أن يأخذ مرافقا وينفق عليه حتى يرجع من الحج. أما ينوب من يحج عنه وهو صحيح البدن قادر، إلا أنه إلا إذا كان ما يستطيع أبدا، ما يستطيع، ما عنده قدرة على أن يعطي من يصاحبه، فهذا يصبر حتى أن الله عز وجل يقيض له. وما أظن إن شاء الله أنه سيعجز عن وجود مسلم مرافقا له من حجاج بلده. المسلمين فيهم خير إن شاء الله، يجد إنسان مسلم فيه خير عازم على الحج يقول أريد أن أصحبك، أنا عندي ما أستطيع ولله الحمد ما أنفقه على نفسي وأدفع تكاليف الحج، وأنت حاج ما أريد منك إلا أن تمسك بيدي، لا تحملني ولا تدفني بعربية ولا بشيء، إنما تصحبني لله، يحصل إن شاء الله الدعاء الصالح. ما أظنه إن شاء الله سيعدم مثل هذا أبدا إن شاء الله. نعم. قل السؤال: ما حكم السلام على من لا يصلي؟ ما يصلي يجب نبذه وبغضه وكراهيته والبعد عنه وهجرانه، لكن قبل ذلك ننصحه ونذكره ونعظه، فإذا أيسنا منه الواجب تبليغ ولاة الأمر عنه. إذا تثبتنا أنه ما يصلي ونصحناه وعجزنا عنه، أيسنا منه يبلغ عنه ويهجر. يقول السائل: الحديث الذي مر بنا إن الله أوحى إلي، هل هذا يسمى حديثا قدسيا؟ الكلام هنا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن الله أنه قال كذا، فهو قال إن الله أوحى إلي، فالوحي لا نستطيع أن نقول أنه كلاما أنه من الحديث القدسي، يعني يقول أوحى إلي. أما لو قال قال الله كذا، مثل حديث قال الله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقوله في الحديث الآخر من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب إلى آخر حديث كثير، هذا الحديث القدسي. يقول السائل: ما حكم السلام على الكفار؟ لأن في بلادنا في بعض المستشفيات أطباء غير مسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوهم بالسلام، أما إذا سلموا عليك فقل وعليكم، لا تقل عليكم السلام، لأنه ربما يغشك ويقول السلام عليكم، فلا تبدأه بالسلام والتحية، لكن إن سلم فقل وعليكم، لا تبدأوه بالسلام، وإذا لقيتم في طريقه فاضطروهم إلى أضيقه، وكان اليهود يسلمون على الرسول عليه السلام ويقول وعليكم، لأنهم ربما قالوا السلام عليك يا محمد يعني الموت. يقول السائل: هل تجوز النيابة في عقد النكاح إذا كان والد المخطوبة حيا وحاضرا وليس عنده أي عذر؟ إذا وكل من ينوب عنه شرعية وكالة شرعية ثابتة، وكل إنسان العاقل في خير أو أحد من إخوانها أحد من أولاده أو من أهله أو من أي إنسان، إذا وكل وكالة شرعية يجوز. ربما أنه في نفس شيء يعني هما يستطيع أن يحضر عقد زواج بنته يتأثر أو الله أعلم، المهم أنه يجوز إذا وكل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم.